بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلعة الرحمن من ذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. جنة الخلد. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسار الأثمان. أين المشتري؟ العروس المنتظر. فاسمع صفات عرائسه جنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان. العروس المنتظر. وهي العروس بشكلها وبدلها وتحبب للزوج كل أوان. أمنية المسلم. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت ريحانة نونية. ست نميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان. ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق أو عاد معروفان. ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد ما طيران. كلا ولا نسجت على المنوال نسجد أبدا بالخضر والكتان. والله لو جالست نفسك خالية. القادسية تقدم الإصدار الثاني من نونية ابن القيم في وصف الجنة. وصف الجنة. وسنتناولها من البيت رقم 4931 إلى البيت رقم 5698. وصف الجنة بصوت الأخ فارس عباد. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان. لو كنت تدري من خطبت وما طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. أو كنت تعرف أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن متواني. أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزماني. فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني. واجعل صيامك دون لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا مدسال في الأزمان. فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان. سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى لذي الكفران. سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان. وألذهم عيشا فأجهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن. عمرت بهم هذه الديار وأقفرت منهم ربوع العلم والإيمان. قد آثر الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان. صاحب الأمان وابتلوا بحظوظهم ورضوا بكل مذلة وهوان. كدحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران. ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو على الأزمان. أبدانهم أجداث هاتيك النفوس اللائي قد قبرت مع الأبدان. أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. لا ترضى ما اختاروهم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران. لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل في الدبران. لا يرتجى منها الوفاء لصبها أين الوفاء من غادر خوان. طبعت على كدر فكيف ينالها صفوا أهذا قط في الإمكان.

فيها الأرائك وهي من سرور عليهن الحجال كثيرة الألوان لا تستحق اسم الأرائك دونها تلك الحجال وذاك وضع لسان بشخانة يدعونها بلسان فارس وهو ظهر البيت ذو الأركان أشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال داني كالسدر أصل النبق مخبوض مكان الشوق من ثمر ذوي ألوان هذا وظل السدر من خير الظلال ونفعه الترويح للأبدان وثماره أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح ذي الأحزان والطلح وهو الموز منضود كما مضدت يد بأصابع وبنان أو أنه شجر البوادي مقرا حملا مكان الشوك في الأغصان وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف دوان هذا ونوع ما له في هذه الدنيا نظير كي يرى بعيان يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان وأتوا به متشابها في اللون مختلف الطعوم فذاك ذو ألوان أو أنه متشابه في الاسم مختلف الطعوم فذاك قول ثاني أو أنه وسط خيار كله فالفحل فيه ليس ذا ثميان أو أنه لثمارنا ذو شبه في اسم ولون ليس يختلفان لكن بهجتها ولذة طعمها أمر سوى هذا الذي تجدان فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها من قبله العينان قال ابن عباس وما بالجنة العليا سوى أسماء ما تريان يعني الحقائق لا تماثل هذه وكلاهما في الاسم متفقان يا طيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الترب للبستان وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذاك الورد للظمآن وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فحلت دونها بمكان لم تنقطع أبدا ولم ترقب مسير الشمس من حمل إلى ميزان وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقى للقنو في العيدان بل ذللت تلك القطوب فكيف ما شئت انتزعت بأسهل الإمكان ولقد أتى أثر بأن الساق من ذهب رواه الترمذي ببيان قال ابن عباس وهاتيك الجذوع زمرد من أحسن الألوان ومقطعاتهم من الكرب الذي فيها ومن سعف من العقيان وثمارها ما فيه من عجم كأمثال القلال فجل ذو الإحسان وظلالها ممدودة ليست تقي حرا ولا شمسا وأنا ذاني أو ما سمعت بظل أصل واحد فيه لسير الراكب العجلان مئة سنين قدرت لا تنقضي هذا لعظم الأصل والأفنان ولقد روى الخدري أيضا أن طوبى قدرها مئة بلا نقصان تتفتح الأكمام منها عن لباسهم بما شاءوا من الألوان قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان أوما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان وهل لديات السماع فإنه مليت به الأذنان بالإحسان وهل لدياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان وهل لدياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان وهل لدياك السماع ولم أقل

سبحانه عن ساكن النيران. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. فإذا توارى عنهم عادوا إلى لذاتهم من سائل الألوان. فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران. أوما سمعت سؤال أعرف خلقه بجلالة المبعوث بالقرآن. شوقا إليه ولذة النظر الذي بجلال وجه الرب ذي السلطان. فالشوق لذة روحه في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان. تلتذ بالنظر الذي فازت به دون الجوارح هذه العينان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. إياك ومقعداتك عن الفوز، ولا تكن أسيرا لذنوبك، وسارع إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض. بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان. فلقلبه في رغبة فإذا استفاق فلبسه هو حلة الكسلان. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان. وسعيت جهدك في وصال نواعيم وكواعب بيض الوجوه حسان. جليت عليك رائس والله لو تجلى على صخر من الصوان. رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقا من الكثبان. لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر فالخنساء في أشجان. لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأدوان. أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان. خود لعنين تزاف إليه ماذا حيلة العنين في الغشيان. شمس تزاف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الأثنان. يا سلعة الرحمن من ذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراضي لسفلات الحيوان. يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسار الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني. لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رتب العلا بمشيئة الرحمن. فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. وإذا أبت تنقاد نفسك فاتهمها ثم راجع مطليع الإيمان. فإذا رأيت الليل بعد وصبحه من شق عنه عموده لأذاني، والناس قد صلوا صلاة الصبح وانتظروا طلوع الشمس قرب زماني. فاعلم بأن العين قد عميت فنا شد ربك المعروف بالإحسان، واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان. واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أواني. والله ما خوف الذنوب فإنها ما على طريق العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن. فبأي وجه ألتقي ربي إذا أعرضت عن ذا الوحي طول زمان، وعزلته عما أريد لأجله عزلا حقيقيا بلا كتمان. صرحت أن يقيننا لا يستفاد به وليس لديه من إيقان. أوليته هجرا وتحريفا وتفويضا وتأويلا بلا برهان، وسعيت جهدي في عقوبة ممسك بعراه لا تقليد قول فلان. يا معرضا عما يراد به وقد جد المسير فمنتهى هداني، جذلان يضحك آمنا متبخترا فكأنه قد نال عقد أماني. خلع السرور عليه أوفى حلة طردت جميع الهم والأحزان. يختال في حلل المسرة ناسيا ما بعدها من حلة الأكفان. ما سعيه إلا لطيب العيش في الدنيا ولو أفضى إلى النيران. قد باع طيب العيش في دار النعيم بذا الحطام المضمحل للفان. إني أظنك لا تصدق كونه بالقرب بل ظن بلا إيقان، بل قد سمعت الناس قالوا جنة أيضا ونار، بل لهم قولان.

أصبح حائرا ويعود في ذا الكون ذا هيماني. كنتم مع نونية بن القيم في وصف الجنة من البيت رقم 4931 إلى البيت رقم 5511 ومن البيت رقم 5625 إلى البيت رقم 5698. تم هذا العمل في استوديو القادسية. تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8321110. وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.